بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، قال الراوي: أو لا تكاد تسبق. فجاء إعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. حديث أنس هذا أيها الإخوة جاء به المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد ليدل به على مشروعية اتخاذ الدواب وإعدادها للجهاد في سبيل الله، وكذلك ليدل به على مشروعية تسمية الدواب كما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدوابه كما مر معنا سابقا. وهذا أمر قد تقدمت الإشارة إليه. في هذا الحديث فوائد أخرى أيها الإخوة، منها وأهمها شدة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعرف الناس بحقه وأشدهم حبا له، أحبوه حبا ملك عليهم كل شيء، ولم يداخل أنفسهم مع محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي شك أو أي ريب. ومن آثار هذا الحب أنهم كانوا يرون أن كل ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون في المكانة العالية، حتى دوابه، الدابة التي كان يركبها النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنها دابة من سائر الدواب، ولكن كانوا لا يريدون أن يسبقها شيء، يريدون أن تكون أفضل الدواب، وما ذاك إلا لمحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الناقة التي كان يركبها النبي عليه الصلاة والسلام في سفره وفي مغازيه ناقة مشهورة في السيرة اسمها العضباء، وكانت لا تسبق. فجاء أعرابي على قعود له، والقعود هو الفتي من الإبل الذكر في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسبقها، سبق ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في وجوههم. عرف النبي عليه الصلاة والسلام ما أصاب الصحابة من الهم والغم بسبب سبق الأعرابي بقعوده لناقة النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا الحب الذي تغلغل في قلوبهم حتى ملكها. كل شيء يتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يكون في أعلى مكانة وأسمى منزلة، وأن لا يدانيه شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام ما لامهم على هذه المحبة، وما لامهم على هذا التوقير، ولكنه أراد أن يطمئنهم وأن يخفف ما في أنفسهم. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطمئن أصحابه وأن يخفف ويهون عليهم ما أصابهم بسبب هذا الأمر الذي أهمهم وأحزنهم. وهو أمر في المنظور المعتاد أمر سهل يسير، أن تسبق دابة دابة أخرى أمر يسير، لكنه عند صحابة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن شيئا يسيرا، وكل ذلك من شدة محبتهم له صلى الله عليه وآله وسلم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطمئنهم وأن يهدئ ما في أنفسهم، فقال عليه الصلاة والسلام: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. إن كنتم تعهدون من هذه الناقة أنها لا تسبق فإن أمور الدنيا كلها إلى نقص، والكمال لله سبحانه وتعالى. وهذا كما قلنا تسكين لنفوسهم وتطيب لخواطرهم. الفائدة الثانية أيها الإخوة هي مشروعية المسابقة، مشروعية المسابقة على الدواب والخيل. وقد سابق النبي عليه الصلاة والسلام بين الخيل، وسابق بين الإبل، وجرت هذه المسابقة كما تلحظون في الحديث في سفر من أسفار النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على مشروعية المسابقة هذه، وليست هذه المسابقة مقصودة لذاتها، بل المقصود الاهتمام بتربية هذه الدواب وإعدادها وانتقائها، لأنها عدة الجهاد في ذلك الزمان. وكل هذا داخل في قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقد تقدم معنا في الدروس الماضية عظم أجر من احتبس الخيل في سبيل الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة أيها الإخوة حقارة الدنيا وهوانها عند الله سبحانه وتعالى، فإن ما في الدنيا زائل، نعيم الدنيا كله يزول، ومتعها ولذاتها لا بقاء لها، كل ما فيها يزول. والنعيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يتغير إنما هو نعيم الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا منه أجزل الحظ وأوفر النصيب. النعيم المقيم هو نعيم الآخرة، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه هذا الأمر، قال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، لحقارة الدنيا وهوانها على الله، وللترغيب في أمر الآخرة، حتى يعمل الإنسان ويجتهد في أمر الآخرة ليحصل النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يتغير. وأما ما في الدنيا فإنه لا بقاء له، وإن بقي شيئا يسيرا فإن مصيره إلى الزوال. عن عمر رضي الله عنه أنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر: أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. هذا الحديث وحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها الذي بعده تدل على جواز مشاركة النساء في الحرب عند الحاجة إلى ذلك، عند الحاجة إلى ذلك وعند أمن الفتنة، لأن القاعدة الشرعية تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كانت هناك حاجة لخدمة النساء للجرحى أو لإعانتهم للمقاتلين ببعض ما يحسنه النساء وما يستطعن القيام به وأمنت الفتنة، فإن هذا الأمر مشروع، وقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، الحديث الذي ذكر فيه أم سليط رضي الله عنها، ليدل به على جواز هذا الأمر، فإنها كانت مع بعض نساء المسلمين ممن كانوا يسكون الجرحى في يوم أحد، لأن الرجال كانوا متفرغين للمعركة ولقتال العدو، وكان بعض نساء المسلمين يسقون الماء ويداوين الجرحى ويحملونهم إلى قبورهم أو إلى بيوتهم، يحملون الموتى إلى القبور ويحملون الجرحى إلى البيوت. هذا كله أمر مشروع، لكن مع الحاجة إليه ومع أمن الفتنة. النساء اللاتي كنا يمتهن ذلك في مغازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن من النساء المعروفات بالصلاح والخير، وممن لا تحوم حولهن شبهة، وأيضا كانت الفتنة مأمونة والحاجة داعية إلى ذلك بشدة حاجة الناس إلى الماء وإلى مداواة الجرحى واشتغال الرجال بقتال الأعداء. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان يقدم ويوقر ويفضل على غيره بما أسلف من عمل صالح في إسلامه. فأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يقسم بعض الثياب على نساء المسلمين، قد جاءت هذه من بعض الغنائم أو من بعض الصدقات، فقام يقسمها بين نساء المسلمين، فبقي منها مرق جيد استحسنه من حوله، فأشاروا عليه أن يعطيه لأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت هذه أمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجدها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت زوجة عمر، رضي الله عنه. فأشاروا على أمير المؤمنين أن يدفع لها هذا المرق، لأنها تتصل بنسب النبي عليه الصلاة والسلام، هي بنت بنته كأنها بنته. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ ما قبل هذه المجاملة وما قبل هذه القولة، ولكنه رد الفضل إلى أهله وقال أم سليط أحق، أم سليط أحق. كانت امرأة كبيرة ولكن لها بلاء في الإسلام، فقد بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من بايع من النساء، وكانت تملأ القرب وتحملها على ظهرها في يوم أحد وتفرغها في أفواه الجرحى. فحفظ لها عمر رضي الله عنه هذا الصنيع وقال هي أحق بهذا المرق من أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا لا يعني الغض من مكانة أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فهي صاحبة المنزلة العالية ولا يحوم حولها شك، ولكن عمر رضي الله عنه أراد أن يكافئ من أبلى بلاء حسنا في الإسلام. والإنسان يكتسب علو منزلة بسبب قدمه في الإسلام وحسن بلائه فيه، كما كان أصحاب بيعة الرضوان كذلك، وكما كان أصحاب بدر بين المسلمين كانت لهم المنزلة العالية الرفيعة بسبب قدمهم في الإسلام وبسبب بلائهم فيه. و هذا الحديث ايضا يدل على جواز انتساب الانسان الى جده، كما مر معنا في الحديث السابق في الدرس الماضي من انتساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجده عبد المطلب، حيث كان يرتجد صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة حنين عندما فر الناس وثبت ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وعبد المطلب جده. وهذا الحديث أيضا يدل على ما تقدم ذكره، فإن أم كلثوم نسبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الصحابة: اعطي هذا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لم تكن ابنته مباشرة بل كانت ابنة بنته. ولهذا يجوز أن ينسب الإنسان لأبيه، أن ينسب الإنسان لجده، لأبيه ولأمه. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت سلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. ونام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا أيها الإخوة يدل على مشروعية الحراسة، مشروعية الحراسة في الغزو، كما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء يقولون إن هذا الصنيع من النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل نزول قوله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس. فلما نزل قوله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس، ما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حارسا، ولكنه يدل على مشروعية اتخاذ الحراسة، لأن الإنسان في الغزو قد يغفل وقد ينام وقد يكون متعبا، فيتمكن منه عدوه بسبب الغفلة. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا في صلاة الخوف، وهي الصلاة التي تكون في المعركة والعدو حاضر، شرع لنا أن تصلي طائفة وأن تقوم طائفة أخرى بالحراسة، فقال جل ذكره: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذا في حال اليقظة، فما بالك بحال النوم؟ فهذا أمر مشروع لا غضاضة فيه. وفي هذا الحديث أيضا منقبة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو كثير المناقب بين الصحابة. منقبته هذه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمنى رجلا صالحا من أصحابه، يعني شهد له بالصلاح، يحرسه، فجاء سعد رضي الله عنه وفاز بهذه المنقبة، قام يحرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نام النبي عليه الصلاة والسلام واستراح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، وإن شفع لم يشفع. وهذا الحديث أيضا يدل على أهمية الحراسة ومشروعيتها في الجيوش ولمصالح المسلمين لدرء المخاطر عنها، وفيه أيضا دليل على عظم أجر الجهاد في سبيل الله، حيث دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن كان كذلك: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي له الجنة، له الجنة. وقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك بالغض من شأن من يسعى لطلب الدنيا ويجعلها همة ويغفل عن شأن الآخرة ويغفل عن الارتقاء إلى الدرجات العلى. فقال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، الذي لا هم له إلا السعي إلى اكتساب الأموال وتكثيرها وحيازتها، لا لينفقها في سبيل الله ولا ليقضي بها نوائب الحق، ولكن ليتكثر بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، أي خاب وخسر، لأن هذا غفل عن أبواب الأجر العظيمة وغفل عن أسباب المراتب العالية واشتغل بهذه الأشياء الرخيصة الفانية. الذي يسعى لهذه الأشياء ولأمثالها كأنه عبد لها، كأنه عبد لها، ليست في يده يسيرها، بل هي التي تسيره، فهو كأنه بمثابة العبد لها. همه الدنيا، إن أعطي منها رضي، وإن لم يعط سخط، كره ونقم وصاح وولول وتسخط لأنه لم يحصل له شيء من الدنيا. أما الذي يكون همه الآخرة، تكون الآخرة همه ويكون اشتغاله بما عند الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يحزن على فوات شيء من الدنيا، لأنه يعلم أن هذه الدنيا فانية وأن ما فيها إلى زوال، وإن فاته شيء في الدنيا فإن الله سيعوضه خيرا منه في الآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس وانتكس، يعني خاب وخسر، لأنه لا حظ له في الآخرة، لا حظ لهذا الإنسان في الآخرة، إنما الحظ والنصيب والأجر العظيم لمن كان همه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، لا هم له في الدنيا، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة. وهذا هو موطن الشاهد، مشروعية الحراسة في سبيل الله، وإن كان في الساقة في مؤخرة الجيش كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني أنه خامل الذكر في الدنيا، لا يسعى إلى البروز والظهور في الدنيا، لا، همه الآخرة، حتى أن من يراه لا يأبه به ولا يلتفت إليه، فإذا استأذن على عظيم لم يؤذن له، لما يرونه فيه من بذاذة الهيئة ورثاثة الحال وعدم اهتمامه بثيابه وشأن نفسه، وإن شفع لم يشفع في الدنيا، هذا كله في الدنيا، لكن ما عند الله هو الشيء الحق، وهو الشيء الثابت، وهو الشيء الذي لا يزول. فإن العبرة عند الله سبحانه وتعالى ليست بالصور والألوان والأنساب، وإنما هي بما في القلوب، وإنما هي بالأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا وإن كان مدفوعا في الدنيا عن الأبواب لا يفتح له ولا يؤبه به وإن تشفع في شيء لم تقبل شفاعته، لأن العادة عند أهل الدنيا أنهم لا يقبلون إلا شفاعة أصحاب الوجاهة وأصحاب المنازل. لكن هذا الإنسان لم يأبه بكل هذه الأمور وسعى إلى طلب رضوان الله سبحانه وتعالى في الجهاد من غير أن يحرص على أن تكون له منزلة معينة في الجيش، لم يحرص على قيادة ولم يحرص على مكانة مميزة في الجيش. إن كان في الحراسة قبل وقام يؤدي هذه الحراسة، وإن كان في مؤخرة الجيش قبل بموقعه واجتهد في طاعة ربه وفي الجهاد في سبيل الله. هذا هو الذي له الجنة، هو الذي له الجنة إذا علم الله سبحانه وتعالى صدقه وإخلاصه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، وذكر هذه الأوصاف فيه. ومن فوائد هذا الحديث أيها الإخوة أن الإنسان المسلم لا يجوز له أن يحتقر أخاه المسلم لما يراه من بذاذة هيئته، أو لما يراه من فقره، أو لما يراه من حاجته، فإنه قد يكون عند الله سبحانه وتعالى في المرتبة العالية التي لا يدانيها كثير من الناس من أصحاب الوجاهة وأصحاب الرياش والأثاث والمظاهر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. ولهذا نهانا الله سبحانه وتعالى عن احتقار بعضنا وعن السخرية ببعضنا، لأن الإنسان إذا احتقر غيره أو سخر منه قد يقع في زلة عظيمة، وبخاصة عندما يكون هذا الإنسان من المقربين عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالمنازل عند الله أيها الإخوة ليست بالصور والأشكال والأحساب والأنساب، وإنما هي بالأعمال، بالأعمال. الأمر الثاني هو البعد عن طلب الرياسة والبعد عن محبة الظهور ومحبة المناصب، فإن ذلك كله يورث الإنسان خلالا قد تبعده عن الله سبحانه وتعالى. فكلما حرص الإنسان على الابتعاد عن هذه الأمور كان ذلك مظنة لقربه من الله سبحانه وتعالى إذا صلح عمله وخلصت نيته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. هذا الحديث ذكر فيه أنس رضي الله عنه خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج إلى خيبر للغزو، وقد أفاءها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويدل على مشروعية اتخاذ الخدمة، على اتخاذ من يخدم الغازي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج للغزو وخرج معه أنس يخدمه. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى فضل هذا الجبل، جبل أحد، وقد ورد فيه أنه جبل من جبال الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه. أما محبة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لجبل أحد فذلك لما عرفوه من أنه من جبال الجنة، وأما محبة الجبل مع أنه جماد فقد تكون باعتبار من حوله، فإن من حول الجبل أهل المدينة، أهل المدينة، أهل المدينة، فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: جبل يحبنا ونحبه. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا الحديث يدل على مشروعية الصوم في السفر، ولكن هذا لا يدل على أفضليته، لا يدل على أفضلية الصوم في السفر إلا إذا كان الصوم لا يضعف الإنسان. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبب.